الحمد لله رب العالمين، إلهي تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يديك فأنعمت فلك الحمد، إلهي وجهك أعظم الوجوه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف السوء، سبحانك تكور الليل على النهار، وتكور النهار على الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، سبحانك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، سبحانك من عظيم ما أعظمك، سبحانك من لطيف ما ألطفك، سبحانك من كريم ما أكرمك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من عاديت، إنه لا يذل، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك أكرمتنا بالإسلام دون أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم يا الله يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد طرفة عين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ذا المن والجود، كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر. اللهم يا أرحم الراحمين، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله يا الله يا الله ارحم والدينا واغفر لهما كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وحسن عمله واجعله في صحة وعافية اللهم ومن كان منهم ميتا فنور له في قبره وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم طمنه في قبره اللهم وسع له في قبره اللهم أكرمه يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تعذبه ومعه ولد صالح يدعو له اللهم يا الله ولمثل هذا المقام ارزقنا أولادا صالحين يدعون لنا بعد الممات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا من له عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا ومن أحببناهم فيك اجعلنا من عتقائك من النار اللهم إنا نعلم أنك أنت الكريم لن تنقصك دعواتنا ولن تضرك دعواتنا. اللهم فاستجبها لنا ولا تحرمنا. خيرك كثير وخزائنك ملا وأنت الله الكريم العظيم الرحيم الرحمن الودود الرؤوف أنت المجير لا ملجأ لنا منك إلا إليك ولا مفر لنا إلا إليك. أنخنا مطايانا ببابك قرعنا باب رحمتك يا ربنا يا من لا تخالطه الظنون يا من يعلم السر وأخفى يا رب الأرباب يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ودود يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا محيي العظام بعد الموت. هون علينا سكرات الموت وما بعد الموت وما هو أشد وأعظم من الموت. اللهم يا الله من لنا يوم أن تغضب، من لنا يوم أن تغضب إلا أنت يا كريم يا عظيم. ليس لنا عمل صالح إلا أن نرجوك أن تقبل أعمالنا، فلا تردنا خائبين. اللهم يا الله، إنا نتقرب إليك بلا إله إلا الله، اللهم يا الله، يا من لا تضيع ودائعه، نستودعك هذه الكلمة ارحمنا بها عند موتنا وفي قبرنا ويوم النفخ في الصور ويوم أن نلقاك. بيض وها وجوهنا، لا إله إلا أنت، سبحانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تحرمنا مصاحبة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أعداء دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإن لنا إخوانا ضعفاء لا يجدون في بلادهم أمنا ولا طعاما، اللهم أطعمهم، اللهم اكسهم، اللهم الطف بهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم أمن خوفهم واحفظهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم للشيخ زايد من بنى هذا المسجد، ولوالديه ولذريته، اللهم ولمن صلى فيه ولمن دعا فيه ولمن عمل فيه خيرا صغيرا أو كبيرا سرا أو علانية. اللهم اجعله في ميزان حسناتهم. اللهم لا تضيع أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. سبحانك يا الله يا الله، مللنا من كثرة الدعاء وأنت لا تمل، وأنت لا تمل. سبحانك سبحانك، تعاليت وتعاظمت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.